بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. قد يقول قائل: إن الله لم يقل في كتابه الكريم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا لهم، ما قال فاغفروا لهم، ولكنه قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما وجه ذكر ذلك؟ ما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء: فاعلموا أن الله غفور رحيم خبر معناه الأمر، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. ذكرنا مرارا وتكرارا أن لذلك أمثلة، منها: ومن دخله كان آمنا، خبر المراد منه الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. يلزمنا أن نتجه إلى هذا التأويل حفاظا على لغة العرب ابتداء، ثم لدفع ما قد يرد من إشكالات. قد يقول قائل: أنا دخلت الحرم وما أمنت فيه، بل سرقت، بل قتل فلان في الحرم. فالجواب أن الآية ومن دخله كان آمنا أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فهنا قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم، من أهل العلم من قال هذا خبر معناه الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وهنا فاعلموا أن الله غفور رحيم، اغفروا أيها الناس، اغفروا أيها الأئمة لمن تاب من قبل أن تقدروا عليه. من العلماء من قال بهذا التأويل، ومنهم من قال قولا آخر، فقال إن قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم ليس بصريح في محو العقوبة من أصلها، إنما قد يسوغ لي أن أغفر له وأن أرحمه، قد يسوغ لي أن أرفع عنه العقوبات المذكورة من قتل أو صلب أو نفي من الأرض أو تقطيع للأيدي والأرجل من خلاف، قد يحملني أن أخفف عنه وأرفع عنه هذه العقوبات، لكن أيضا أعاقبه بعقوبة أخرى هي أخف. هكذا قال بعض العلماء، جعلا للاستثناء هنا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي فلا تفعلوا بهم الأشياء المذكورة، وإن رأيتم أن تفعلوا ما دونها وما سواها فعلت. هذا وجه آخر من وجوه التأويل. قال بعض العلماء ملتمسين سببا آخر، إن المراد إن هناك ذنوب قد لا تغفر، من هذه الذنوب التي قد لا تغفر حقوق العباد، فرجل سرق ومعه أموال الناس لا يقل له غفر الله لك، وأموال الناس باقية في يده. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا معناه التمسوا، ابتغوا إليه الوسيلة أي القربى بالعمل الصالح، أي تقربوا إليه بالعمل الصالح، تقربوا إليه بأعمالكم الصالحة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة شأنها شأن أي اصطلاح من كتاب الله تتعدد معانيها. فابتداء هناك وسيلة بمعنى خاص، وهي التي نقولها بعد الأذان إذا سمعنا المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. فالوسيلة هنا في هذا الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة في حديث الأذان منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها رسولنا صلى الله عليه وسلم لنفسه. سنقول معشر الإخوة إن كلمة الوسيلة شأنها شأن أي اصطلاح في كتاب الله تتعدد معانيها، فتأتي كلمة الوسيلة بمعنى أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي كلمة الوسيلة جرا مع معناها اللغوي وهي ما يتوصل به إلى الشيء. فالوسيلة هنا القربة بالأعمال الصالحة، التوصل إلى مرضات الله بالأعمال الصالحة، ونحوه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب نزلت في شأن قوم كانوا يعبدون الجن، فأسلمت الجن وأصبحت الجن تبحث عن الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله، وبقي عباد الجن يعبدون الجن ولا يشعرون أن الجن قد أسلمت. فهذا معنى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبحثون عن أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي توسلوا إليه وتقربوا إليه بصالح عملك. والتوسل منهم ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم. والتوسل المشروع الذي جاءت به النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله كما يقول العلماء ثلاثة أصول. من التوسل المشروع توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبتصديق رسله، كما قال أهل الإيمان ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول، أي فلإيماننا بما أنزل ولاتباعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلنا إلى الله كي يكتبنا مع الشاهدين بكوننا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثال لهذا التوسل أيضا قول أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فقولنا قول أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا ربنا لأن آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل إلى الله بالإيمان به وبتصديق رسله. أما التوسل الثاني المشروع فهو توسل إلى الله بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. وأوضح مثال له هو حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله، أحدهم ببره بوالديه، والآخر بعفافه عن الحرام، والثالث بعفافه عن أكل المال الحرام، الثاني بعفافه عن الفاحشة، والثالث بتعففه عن أكل أموال الأجراء، بل وبأنه سمرها لهم ونماها لهم. فهذا توسل بصالح الأعمال. ومنه عموما أننا يستحب لنا أن ندعو ربنا بعد الأعمال الصالحة عموما لعموم قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان دعاؤهم رغبا ورهبا مع مثاراتهم في الخيرات. ولأن الدعاء شرع دبر الصلوات المكتوبات، والدعاء أيضا يستجاب أثناء الصيام، والدعاء أيضا يستجاب بين النداء والإقامة، فعموما مع الأعمال الصالحة يشرع دعاء. التوسل إلى الله نوعه الثاني توسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. نوع ثالث من أنواع التوسل هو توسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. من هذا التوسل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير قد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فرد إليك بصرك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه لي يا رسول الله. على العكس من المرأة السوداء، المرأة السوداء كانت أفقه، إذ قالت: أصبر ولي الجنة. المرأة السوداء كانت أفقه من هذا الرجل، قال: بل فادعوه لي يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم قال له وعلمه: قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه في. قوله أتوجه إليك بنبيك، هل بدعاء نبيك؟ هل بإيماني بنبيك؟ هل بجاه نبيك؟ هذا كله محتمل. وأتوجه إليك بنبيك تحتمل بدعاء نبيك، تحتمل بإيماني بنبيك، تحتمل بجاه نبيك، لكن قد تحتمل الآية الكريمة أو يحتمل الحديث الشريف عدة احتمالات، يختار احتمال منها للقرائن التي تحتف به. فلما لم يقل هذا الدعاء أصحاب النبي بعد موته، علمنا أنه ليس المراد جاه النبي، إنما المراد في حياة رسول الله بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يقل المسلمون بعد ذلك أتوسل إليك بنبيك بعد وفاة رسول الله، علمنا أن المستتر المحذوف سياق أو بدعاء نبيك، ولكن الأصوب هو أن المراد بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. يؤيده أن عمر كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر العباس بن عبد المطلب أن يقوم فيدعو في صلاة الاستسقاء. فلو كان التوسل بجاه النبي لفعله عمر ولم يأتي بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، عن العباس وعن أمير المؤمنين عمر. فصور التوسل المشروعة هي هذه الصور: توسل بالإيمان بالله وبرسله، توسل بالعمل الصالح، توسل بدعاء الصالحين. ولذلك قال عمر: استغفر لي يا أوي، خلافا لمن كره ذلك من العلماء أو لمن منع ذلك من العلماء. والعلماء الذين كرهوا ذلك لم يكرهوه لكونه محرما، أعني لم يكرهوا قول الشخص للآخر ادعو الله لي أو استغفر الله لي، ولكن لون الاتكال. فصاحب المسألة يكون أشد اضطرارا. ولذلك يذكر العلماء هنا، ومن الذين يذكرون بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ما حاصله وفحواه أن الشخص قد يدعو ربه سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل هو فيها مضطر، ألجأته الضرورة إلى الدعاء، فلكونه كان مضطرا كان أشد إخلاصا في دعائه من غير المضطر. فيقول على سبيل المثال: اللهم ارزقني رزقا حلالا واسعا، وفرج عني ما أنا فيه من كرب. يدعو بألفاظ معينة، هذه الألفاظ صحبت بحالة من الاضطرار وحالة من الانكسار، حالة من الاضطرار وحالة من الانكسار، وصحبت أيضا بوقت تستجاب فيه الدعوات. تأتي الظان ويظن لما تجيبت الدعوة، يأتي ظان ويظن أن الدعوة تجيبت الألفاظ التي تكلم بها هذا الشخص فقط، فيأتي يدعو بمثل هذه الألفاظ ولا يستجاب له دعاء، فيقول ما بال فلان من الناس دعا فقال اللهم ارزقني رزقا واسعا وافعل لي وافعل، فاستجاب له ربه وأنا لم يستجب لي. هذا أخذ الألفاظ فقط ولم يأخذ الملابسات المحيطة بمثل هذه الدعوات. قال ابن القيم رحمه الله مستقرا في الحديث، وقد يتفق هذا وهذه الدعوة تتفق مع شخص دعا بها عند قبر على سبيل المثال، تتفق هذه الدعوة التي صحبت بالإصرار والاحتياج من الله أن صاحبها دعا بها عند قبر، فات الآخر ويظن أن العلة التي بسببها تجيب الدعاء كون الداعي دعا بها عند القبر، والقبر ليس له أي تأثير في الإجابة، إنما قد يكون تأثيره في المنع، بل تأثيره في المنع أو كد إذا كان يعتقد في صاحب القبر شيء، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. الشاهد أن أصول مسألة التوسل تنبني على الذي ذكر، والله تعالى أعلم. توسل بصالح العمل، توسل قبله بالإيمان بالله وبرسله، توسل بدعاء الصالحين. هناك أقسام أخرى من أقسام التوسل قد تندرج تحت هذه الأقسام المذكورة، والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. في الآية الكريمة رد على المرجئة تلك الطائفة الخبيثة التي تقول لا يلزم عمل مع كلمة لا إله إلا الله، يقولون إن عملت أو ما عملت فأنت مؤمن كامل الإيمان، وبعضهم يبالغ يقول فأنت على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل إذا قلت لا إله إلا الله ولبس الشيطان عليهم أمره. فاستدلوا بأدلة ثابتة صحيحة لكن قصرت عقولهم عن فهمها، كحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا ولم يذكر عمل، قالوا أيضا إن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل فأثابهم الله بما عملوا، ونسوا أو تناسوا آيات أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسوا وتناسوا الآيات المحذرة من الزنا ومن القتل ومن الظلم ومن أكل الربا ومن أكل أموال اليتامى ظلما، نسوا الآيات الآمرة بالصلاة، الآيات الآمرة بالصيام، الآيات الآمرة بالحج المحذرة من ترك شيء من ذلك. ألم يقرأوا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ألم يقرأوا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ألم يقرأوا قوله تعالى في قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ألم يقرأوا ذلك كله؟ فهذا الذي حملهم عليه جهلهم بعمومات الشرع وأخذهم حديثا واحدا وترك ما سوى ذلك من الأحاديث والآيات، وهكذا يفعل الضلال بأهله. منشأ الضلال والإضلال كونهم يأخذون نصوصا فقط ويتركون نصوصا أخرى، يأخذون النصوص التي توافق الهوى ويتركون سائر النصوص التي بها تضبط المسائل، والله أعلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وصور الجهاد كما سلف لا تقف عند القتال بالسيف، وقد أخطأ المستشرقون وأخطأ المستغربون الذين ترجموا عن معاني القرآن فترجموا الجهاد بمعنى القتال، فضيقوا معنى الجهاد. وللأسف وما زالت كتب التفاسير المترجمة التي تترجم معاني القرآن من العربية إلى لغات أخرى تترجم الجهاد بالقتال، وهذا معنى قاصر فاطر غاية القصور. صحيح أن القتال أشد وأعظم صور الجهاد، لكن الجهاد لا يقف عليه، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قد يكون بالمال كما قال تعالى، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فقد يكون الجهاد بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون الجهاد بكلمات حق عند السلاطين الجائرة، كما في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قد يكون الجهاد باللسان وبنصر الخير ومحو الشر، قد يكون الجهاد بتزيين أعمال البر وتحسين أعمال الصلاح في أعين الناس حتى يقبل الناس على أعمال البر وعلى أعمال الخير وعلى أعمال الصلاح. فصورة من صور الجهاد أن تحسن للناس أعمال البر من صدقات وزكوات وحج واعتمار وقيام ليل واستغفار وذكر. من صور الجهاد أن تحبب الرب إلى عباده سبحانه وتعالى، تبين لهم أسماءه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. هذه صور من صور الجهاد. صور الجهاد أن تنفر الناس عن الشر وعن الفساد في الأرض. من صور الجهاد أن تبين للناس سبيل المجرمين وما حل بهم من الانتقام والعذاب. هذه صور من صور الجهاد. وفي الحديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فكل هذه صور من صور الجهاد. فلا ينبغي إذن أن نقصر الجهاد على القتال بالسيف، فصور الجهاد باقية، صور الجهاد باقية، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فثم حزب للرحمن يواجه أحزاب الشياطين. حزب الرحمن لا يغبو نوره أبدا إلى أن يأتي أمر الله، وهذا الحزب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصورن متصور أن الجهاد قد انقضى أمله أبدا، بل هو ماض إلى يوم القيامة بكل صوره، بكل صوره، كما قال أهل العلم، بل كما قال الله في كتابه ورسوله في سنته. قال تعالى وجاهدوا في سبيله، وسبيل الله بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال لعلكم تفلحون، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب هو رضا الله ثم جنته، وأعظم مرهوب هو سخط الله ثم ناره، عياذا بالله من النار. ونسأل الله الجنة لنا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.